لبسنا الثوب شملات الأصيل مشينا الدرب عثرات طويل لبسنا الثوب شملات الأصيل مشينا الدرب عثرات طويل أحنا للوطن بنرخص الغالي ونحمي سهول مع روس الجبال ونفرح بشوفة بيادرنا الجميل أوه في يابان الثوب جديد لكن القالب دايب فرحية العيد لما نشوف الحبايب الثوب جديد لكن القالب دايب فرحية العيد لما نشوف الحبايب بالله يا طير هاتلي منهم هذه ضمة شومار وشوية ميرامية بالله يا طير هاتلي منهم هذه ضمة شومار وشوية ميرامية أو خبز شعيرة وحتى نفخة مية وأنا قلبي صغير عارف راجل حبايب الله الله ترى قلبي صغير عالق